السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحببنا وإياكم في الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيبا مباركا، ويجعل هذا الاجتماع مرحوما، ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، وينزل علينا السكينة وتغشانا رحمة. ما زال الكلام في كتاب الداء والدواء للإمام أبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، وكان يتكلم عن طلب العبد الهداية، وأن من أثر البعد عن الله سبحانه وتعالى بارتكاب المخالفة والإصرار على الذنوب والإصرار بها. الإصرار أي كلما خلى بمحارم الله انتهكها وهو مصر على ذلك. فيتكلم عن هؤلاء أنهم يفقدون شيئا عزيزا، ألا وهو هداية الله سبحانه وتعالى لهم في الطريق. فبدأ يتكلم على أهمية أن العبد يكون مستحضر كويس قوي هذا الأمر، أنه عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم، يدرك قد إيه بسبب الذنوب ممكن يفقد هداية الطريق. وقلنا أن الهداية دي بقى أنواع، إما الهداية أنك تعرف الصح من الغلط، ثم بعد ما عرفت أنك تحب الصح، لأنك ممكن تكون عارف بس ما بتحبوش، ممكن تكون أنت عارفة أن الحجاب هو اللي صح بس أنت مش حباه. فالهداية عم تقول له اهدنا يا رب، يعني اهدني يا رب ان انا اعرف الحق، ثم اهدني يا رب اللي انا احبه، ثم اهدني يا رب اللي انا اعمله، ثم اهدني يا رب ان ما يجليش صارف يصرفني عنه، ثم اهدني يا رب ان انا اثبت عليه، واهدني يا رب اللي انا اعمل الحاجة ديت بالطريقة اللي انت بتحبها. لان انا ممكن اعمل الحاجة بس مش الطريقة اللي ربنا بيحبها. ما انا ممكن اقوم اصلي الفجر وأقول اللي أنا نشيط والحمد لله قايم نايم كويس، فأصلي الفجر 5 ركعات مش ركعتين، فأنا بعمل عبادة ربنا بيحبها ولكن ليس بالطريقة التي يحبها الله والتي شرعها الله. وكذلك أنا بذكر ربنا بس مش بالطريقة إن ربنا سبحانه وتعالى يريدها وبيحبها، لأن أي عبادة لها شرطين لو ما جبتهمش هيكونوا عليك لا لك. الشرط الأولاني إنك بتعمل العبادة دي لربنا، فإنك بتصلي لله قصدا ولك أجرا، يعني أنت بتصلي لربنا تقصد بهذا العمل إرضاء الله سبحانه وتعالى. طب وإرضاء الناس؟ لا، مش هو ده رقم 1، ده يجي تبعا. فأنا بعمل الكلام ده لأن ربنا قال لي وأمرني ورغبني إن أنا أبر أمي، فأنا بعمل ده. لا شك أن أمي ممكن هترضى عني بسبب العمل ده، مفيش مشكلة، بس الأصل أنا عامل العمل ده لربنا، سواء أمي رضيت أم لم ترضى، سواء هي حبت أم لم تحب، أنا بعمل العمل ده لله. خلاص، الشرط ده مهم جدا جدا جدا، بل هو من أبرك ما ستقدمه في صحيفتك، إن العمل ده أنت عملته لله. أنت النهاردة حاضر المجلس ده ليه؟ أنا حاضر المجلس ده عشان أسمع كلمة تقربني من ربنا. فأنا حاضر الكلام ده مش عشان والدي يقول لي ما شاء الله عليك أنت بتحضر، ولا عشان والدتي تقول لي أنت بتحضر، لا، أنا بحضر حتى أزين صحيفتي بأعمال تقربني من ربي. فأنا بعمل الأعمال دي لله. واخدين بالكم؟ الموضوع بسيط إن شاء الله، يعني كسرة الضغط في الحتة دي ممكن يعمل وساوس كتير قوي، لكن في المجمل تكفي النية المجملة للنوايا التفصيلية اللي ممكن تدخلك في الوساوس. النية المجملة اللي أنا قاعد لله، النية المجملة إن أنا وأنا بصلي الفجر بقول يا رب أنا رايح أكلم الناس دي عنك، يا رب اجعل الأمر ده لك خالصا وأعني، أعني يا رب اللي أنا أقول لهم كلمتين تنفعهم وتنفعني. فالشعور ده يكفي النية المجملة دي، ان انا ربنا سبحانه وتعالى مطلع علي، انا بقول الكلمتين دول عارف كويس قوي ان الله سبحانه وتعالى ينظر الى قلبي. هل انت بتقول الكلام ده عشان تعلم الناس، ولا الناس يقولوا عليه ما شاء الله ده فاهم، ودي ناس ينشروا كلامه ويقولوا أحسن واحد بنفهمه وأحسن واحد بنسمع منه وأحسن واحد مش عارف إيه، كل الكلام ده المفترض ما يكونش هو ده اللي بيشغلك. يبقى أول حاجة في أعمالك هي تكون إيه؟ قلبك باصص للسماء. إن قلبك باصص للسماء، الدافع بتاعك إنك بتعمل الكلام ده لله. طب الشرط التاني بقى إنك تعمل الكلام ده على مراد الله سبحانه وتعالى، إنك تتبع فيه محمد صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم المعنى ده ضروري استيعابه. أتمنى أن يكون قلبك ده حي وانت بتسمعني، ما يكونش ميت، لأن الشرط الحاجتين دول أظن دول يعني، شوفوا يا جماعة ميزة ديننا دين بسيط قوي، بيدي الكليات والتفاصيل بعدين، لو فهمت المفاصل كل التفاصيل جاية. طب عارف أن دينك ده محتاج منك ثلاث حاجات: توحيد، اتباع، تزكية. ده أركان بنائك، أو التزكية هي اللي هتصب فيها وهتمارس فيها التوحيد والاتباع. التوحيد اللي هو الإخلاص، أنك بتعمل الكلام ده لربنا سبحانه وتعالى. طيب وبتعمله إزاي؟ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع بسيطة، أنا نازل إيه؟ نازل أأذن. هتبقى تأذن ليه؟ لله سبحانه وتعالى. هتأذن إزاي؟ كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الأذان حي على النجاح؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد؟ لا، ما كانش بيقول كده. إذن جميل قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة اللي هو عملها نشوف عملها إزاي وإحنا نعمل زيه. اتفقنا؟ واحد بيتعامل مع والدته، خلاص والدته مزعلاه، والدته شدت عليه، والدته أخطأت في حقه، يعمل إيه؟ هنشوف ربنا سبحانه وتعالى سمح لي أعمل إيه. ده رقم واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرني اللي أنا أعمل بيه أعمله إزاي. طيب ألاقي الشرع بيقول لي فلا تقل له ما أف. طيب ده ربنا قال لي ما تقولش أف. طب أنا لو تعديت، يبنى كخلفت مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا لو مديت إيدي على أمي، طب لو أنا شأتم، طب لو أنا سبيت، ده أنت دخلت في مشكلة مش قليلة. فأتمنى الاستيعاب دوت مهم أوي. كان رحمة الله عليه الشيخ كشك كان بيقول إن في أم قالت لي الله يكرمك لو اتكلم ابني والله بيمد إيده عليا وبيضربني، وهو ابنه ده ابنها ده كان قارئ في المياتم والحاجات دي. فاستدعى الشيخ كشك وكان ليه أسلوب لطيف ومهذب في دعوة الناس، فقال له يا فلان لو تسمعنا بعض ما تيسر من كلام الله. أراد الشيخ إنه يعني سبحان الله ياخد معنى من الكلام اللي هو هيقوله ويدردش معه. فسبحان من أنطقه فقرأ من سورة الإسراء وذكر آية التأفيف، فقال فلا تقل له ما أف، فقال له سبحان الله، فما بالك يا شيخ فلان باللي بيضربهم. إن الإنسان بقى يفوق بقى، لا يقول له يا شيخ ما هو مش قال لهم أف، لا ضربهم بس. هذه سخرية واستهزاء والعياذ بالله. فأنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان لو حد النهاردة بيسمعني، لو النهاردة حد بيسمعني ومدرك جدا هو يريد الدار الأخيرة، وغالبا هو يريد إن شاء الله الدار الأخيرة لأنه بيسمعني وبيطلق لسانه أو بيطلق إيده، ده لازم يقف مع نفسه وقفة كبيرة. أنت واقف على شفا جرف انهار فانهار، فنسأل الله العفو والعافية، لازم تفوق. وطالما أنت جيت وسمعت اللقاء ده وسمعت الكلام ده، فلعل الله من فوق سبع سماوات أراد بك خيرا ليسمعك هذا، فنسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك ويسترك. شوفوا لو أمكم دي يهودية وأبوكم نصراني والاتنين بيتجرب أعراضهم وبيبيعوا مخدرات، شفت بقى كل الليفل ده اللي أنا بقوله لك ده؟ لا يحل ليك إنك تتعدى حدود ربك في التعامل معه. وسبحان الله أحيانا أنت تستغرب الشرع، لكن عما تشوفها معك مع أولادك تشوفها كده، بص عليها كده، ما تبصش عليها إن الشرع بيقولك اعمل إيه مع والدك، لا بيقول لابنك يعمل إيه معك، ترتاح نفسيا. وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده في يوم من الايام بتكلم في المسجد، فتطرقت ايه لايه الحدود في ايه المائده، فواحد قال لي يا شيخ بس موضوع قطع الايد ده صعب خالص. فهو إن عينه راحت فين؟ عينه راحت ان واحد يتقطع ايده وبتاعه، فالشفقه غلبته. فانا بقول له اسمه عم علي، فبقول له عم علي دلوقتي عم علي لو انت دلوقتي ابنك متغرب وقاعد شغال شقى عمره والولد سابك 10 سنين يا عم علي، وبعد والدته ماتت معرفش ينزل عشان الكفيل ما نزلوش او ما كانش معاه تمن الطيارة، وده انه 10 سنين اللي عارف يشوف رؤية شرعية وبيصرف على اخواته البنات وبيهتم باخواته الولاد وقاعد يدبق القرش على القرش، وفي الاخر خالص نزل وهو نازل في المطار وحاطط حاجته في الشنطة وبتاعه والكلام ده كله، راح واحد غفله وسرق شقة عمره، ده ابنك وهو جاي بعد ما هو جاي كده وداخل يسلم عليك، وحالته عاملة ازاي؟ تعمل معاه ايه؟ جات الكاميرات مسكت الولد ده والولد اعترف، تعمل معاه ايه؟ قال لي ده انا اقطع رجله مش ايده بس. فهو احيانا الانسان لو نظر للامر انت هتاخد ايه بيبقى مرتاح جدا، ودي من ضمن الاشياء اللي تعلموا اولادكم فيها وتكلموا معاهم ازاي الصغيرين فيما يتعلق بالدار الآخرة فيما أعد من نار وغيرها. فييجي هو بيقرأ مثلا ولا سمع درس ولا سمع حاجة فاستوحش النار وخاف، فنيجي نقول له إيه؟ النار دي ربنا أعدها لمين؟ ربنا أعدها للناس اللي ما بيسمعوش كلام ربنا وبيجحدوا بنعم الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون به ولا بوعده، وكمان بقى وبيأذوا المسلمين وإن هم بيتبروا من المسلمين وبيشتموا فيك وبيشتموا في نبيك ومش مؤمنين بيك ودايما بيفكروا في إيذائك ودايما. فهو عم يسمع الكلام ده وفي الآخر خالص تقول له إيه؟ وإن العصاة من المسلمين اللي بيوصلوا سن 15 أو بيبلغوا ويصروا على مخالفة ربنا دول بيتوعدوا برضو بالنار ممكن يخشوا. فهو يسمعها بهدوء نفسي، بيسمعها بهدوء نفسي ويسمعها صح. فسبحان الله، ولذلك أطنب القرآن واستطرد كثيرا في فكرة ما الذي فعله الله لك، سخر لكم، أنزل لكم، المعاني دي تبقى أنت مدركة كل ده اتعمل ليك، فتلاقي نفسيا أنت إيه بتبدأ تشعر أن أنت عبد مهتم بك، أنت مخلوق مكرم، ثم رعاية واهتمام خاص بك، سماوات رفعت بلا عمد عشانك، يعني استشعر السماوات دي بعمدان، فكل 50 متر كده في عمود عشان شايل السماء، عمود طويل لا الناس عارفة تبني ولا عارفة تعمل كباري ولا عارفة تتحرك ولا عارفة ولا عارفة، والأرض ممهدة والجبال مثبتة والدنيا دي كلها عشانك انت، عشان انت في الآخر خالص تكون عبد تطبق شرع ربك تعلي كلام ربك. الكلام ده مهم قوي قوي. نعود لكلام الرجل المبارك ابن القيم. فابن القيم بيقول إن الإنسان لما بيطلب الهداية بيكون مستحضر كل هذه الأشياء، مش مجرد إنه يعرف الحق بس، قلنا إنه يعرف الحق ويحبه ويعمله ويثبت عليه ويعمله صح إخلاصا واتباعا. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم. يقول وهذا كله واقع سار في الخلق فمستقل ومستكثر، يعني ده كل الكلام ده واقع، في ناس بتاخد كتير وفي ناس بتاخد قليل. يقول وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى يعني مش الموضوع ده مش بمزاجك، إن علينا للهدى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ بقلوب عباده، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. شوفوا يا جماعة، أحيانا وإحنا مش واخدين بالنا بيكون ده حالنا. إيه هو؟ بتبص في ايدك كده، بص في ايدك فتقول ايدي دي ربنا ادهالي، ربنا ادهالي، عيني دي ربنا ادهالي، صح؟ مش ناس كتير بتبص كده يقولك ايدي دي ربنا ادهالي وعيني ربنا ادهالي ودني ربنا ادهالي ومش عارف ايه، ده اللي ربنا عمله ليا وفعله لي، وانا مش واخد بالي عما بطلع نفقة وبأنفق او بصلي ركعتين بقول ايه وده اللي انا عملته لي، صح؟ ممكن لسان الحال وهو مش واخد باله يكون ده اللي جواه وهو مش منتبه، لكن لازم تبقى مدرك ان برضو ركعتين دول هو اللي مدهم لك، الركعتين دول هو اللي ادهم لك سبحانه وتعالى، اللي تنفق ده هو اللي ادهولك. فعما بتتعامل كده بتتعامل انك بتسدد ديون مش اكتر، وقلت لكم الامثلة دي كتير، ان واحد داخل المسجد فانت رحت امي قلت له تعالى انا عاوزك، ورحت قلت له ايه شايف ال 10000 جنيه دول خدهم مني، وشايف التوب الدفه ده خده البسه، وبكره في صلاه الجمعه تروح داخل بعد الصلاه لو سمحت بس حط 50 جنيه في الصندوق بتاع المسجد وبعدين الراجل داخل وبيصلي صلى الركعتين وراح قايم بعد الصلاة وراح حاطط كده، تروح انت ماسك المايك على المنبر وتبدأ تقولي تفرجوا يا جماعة على الجمال، يا جماعة تفرجوا على الناس اللي بتيجي لابسة شيك وحط عطر وكمان بيتصدق، شوفوا يا جماعة بيضحي بماله، ايه الجمال ده؟ هو بقى في كده يا جماعة في المجتمع؟ هو في شخصيات بقت كده؟ الراجل ده يعمل ايه يا جماعة؟ الراجل ده مفترض يعمل ايه؟ هو بيسمع وفي 10,000 بيسمعوا في بث مباشر والناس كلها بتتابع، الراجل ده يعمل ايه؟ المفترض يكون في قمة قمة الحياء، كأن قلبه معصور اتعصر في بحر من الحياء. ليه؟ لأنك أعطيته ونسبت له. هذا ما يفعل الله معنا، يعطيك ويخلق فيك وينسب إليك. نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناه صابرا. ومن الذي صبره؟ من الذي صبره؟ يصبرك ويجملك ثم يثني عليك ويطلق الألسنة في الثناء عليك. فتح عليك في الوحي انك تقرأ القرآن وانك تحفظه وانك كذا وانك كذا، وبعدين والناس يقولوا عليه ما شاء الله صوته حلو، ما شاء الله مهتم بكتاب الله، ده بيصلي بينا، فانت تسرح فتقول هو اداني ونديته. لا، لازم تبقى مدرك كويس قوي ان من اسماء الله الجميل ومن جمال فعل الله لك انه يخلق فيك وينسب اليك. ده لان دي من افعال الجميل سبحانه وتعالى، من افعال الجميل انه يفعل هذا. فالمعنى ده مهم جدا، تبقى انت مدركه جدا البعد ده. عشان كده ابن القيم يقول لك وليس في طبيعة العبد الهدايه الى ذلك، مش بمزاجك، بل متى وكل الى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. ولذلك لا تكلني الى نفسي طرفه عين، انا لا اثق الا فيك. لا، عشان كده من الاذكار برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله. انا عاوز الشأن كله بتاع الشغل والمذاكره وازاي احل الواجب وارضي امي ازاي والصلاه، واشوف شأني كله. ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. طرفه العين دي انت بتطرف بعينك دي، عما تيجي ترمش انت بترمش رمش غير اختياري، يعني انت كده ما اديتش امر لعينك يلا ارمشي، لا، انت مش واخد بالك هي ماشيه. حتى الحاجه العفويه في حياتك بتقول له يا رب دي انا ما اقدرش عليها، يا رب انا لا. سبحان الله. فلو وكلك الله الى نفسك خلاص الدنيا تنهار سبحان. ولذلك من جمال افعال الله انه قيوم، من جمال اسمائه القيوم، فانت عبد القيوم، بدونه ما قمت، ما قام لك قائمه، وما فهمت شيء، ما قام فهمك، وما قام علمك، وما قام عملك، وما قام اي شيء في حياتك، كانش قام، كان كله تهد. القيوم قائم على كل نفس سبحان الله، هو اللي وقفك وهو اللي أسعدك وهو اللي أسعدك وهو اللي يسر فيك وهو اللي من كل الكلام ده، العمق ده استيعابه يخليك في حتة تانية خالص سبحان الله. وكل أقدار الله بقى اللي تشوفها هتشوفها بالطريقة دي ترتاح، تبقى راضي بأمره، ماض في حكمك، عدل في قضاءك سبحان الله. الدعاء ده جميل قوي، وكل أدعية النبي كذلك. لكن استحضار يا جماعة، شوفوا في عبد كان نفسه في ولد بس كبر في السن وامرأته كانت عقيم فلم يرزق، فجيب الليل كده وجي في يوم من الأيام في خلواته بدأ يناجي سيده، قول له يا رب أنا عاوز ولد، يا رب أنا مش عايز أكون لوحدي سبحان الله. وزكريا إذ نادى لولا أن الله قدر عليه هذا القدر وهذا الضيق ظاهرا، بالله عليكم هل كنا سنحبر أصواتنا في المحاريب ليل نهار ونقول وزكريا إذ نادى وكلنا نحبه؟ مستحيل مستحيل. يعني لو أن الله بعثه من القبر وخيره أن يعيد حياته من أول وجديد وقال له يا زكريا تتجوز وانت عندك 20 سنة 18 سنة وتخلف أولاد، وقبل ما يكون عندك 40 سنة يكون عندك 10 من الأولاد، ولا تاخد نفس التراك ده، اختار ايه؟ هيختار نفس القدر، صح كده؟ هيختار نفس القدر. والله وبالله وطالله يوم القيامة لما تشوف أقدار ربنا وتشوف الصفحة بتاعتك وخط السير بتاع القدر بتاعك، لا تقولي دي كانت أجمل خط سير تم اختياره ليا. بس انت هتعمل ايه مع الفرق الكبير؟ واحدة رايحة تكشف، الدكتور بص كده رسم قلب بسرعة، عمل رسم القلب على طول، احجزولي الست دي يا جماعة. لا ده انا ابني ومش ابني حاجة، الله يكرمك خشي بس نامي على السرير ده بسرعة، ده هي حاجة بسيطة بس. هوب ادوها البنج، دخلوها على طول عناية، يلا هوب بسرعة بسرعة بسرعة، ركبوا لها مش عارف شريحة، ركبوا لها النظام الجهازي ضبط الكهرباء القلب، هوب تك الموضوع انتهى. عقبال ما فقت من البنج وفقت من كل حاجة، ايه يا جماعة عملتوا فيا ايه، حرام عليك، وراحت معيطة. راح الدكتور قال لها بصي يا امي، الله بعثك من القبر. ازاي ومش ازاي جم ولادها وجم بقى زوجها وجم الناس كلها، فتح لهم الشاشة وقال لهم تعالوا ده اللي حصل. هي جت بتشتكي ايه، ظهرها وجعها، بقول لها يا حاجة اعملي كده رسم قلب، شوفوا يا جماعة ده رسم القلب، شايفين التقطيع اللي في رسم القلب ده، وبدأ يشرح لولادها ان الكهرباء بتاعت القلب كانت بتقطع، فكانت الست دي تقريبا طلعة من تربتها بتستغيث بتقول لهم الحقوني انا بأحتضر، وهي مش واخده بالها. خلاص عملت أشعة معاها فطلع 1 2 3 4، فجريت على طول، لان لو اتأخرنا 2 3 ساعات الست دي هنصلي عليها كأسباب. ساعتها الست تقول له ايه، روح إلهي تكسب، روح ربنا يبارك لك فيك وفي أسرتك وفي أولادك ومش عارف إيه والكلام ده كله. وابنها يروح موطي عليها يقول لها يا أمي بس دلوقتي ده الموضوع ده ب90,000. تقول له يا ابني هنعمل إيه، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، خلاص أبيع الصيغة دي وخد من أخوك وخد من إخواتك وهنعمل إيه، وتلاقيهم كلهم مبسوطين. صح، ده أنت عشان بس اطلعت على علم مخلوق من المخاليق واحد فاهم، طب فما بالك بقى العليم الحكيم اللي علمه وحكمته الملأ الأعلى في أوقات كتير مش بيكونوا مدركينها. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهو وهم بقى انتوا عارفين الملائكة. عشان كده كانوا من أول ما نطقوا بيه في الوحي وانت جاي بترتيب المصحف قالوا سبحانك، يعني ننزهك عن أي شيء يا رب، ان يجي في قلبي أي هاجز ان الترتيبات مش مظبوطة، سبحانك لا علم لنا. احنا مش مسألتي لنا علم اقل من علمك، لا علم لنا، احنا اصلا صفر، ده الاصل الصفرية، الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يا سلام، انك ما تعرفش تعيش في حياتك على فكرة كمان، ما تعرفش تعيش مفهوم الخلافة ولا تفهم بعد كده الايات اللي جاية اسكن انت وزوجك، عمرك ما تستوعب الا اذا فهمت دي. عشان كده ايه، العليم الحكيم كان من أول ما قدر وعلم آدم، بعد شهود التكريم اسجدوا، وبعد إني جاعل خلاص علم آدم، مع شهود التكريم التعليم، إن سبحان الله التعليم ده، عشان كده وعلم آدم اقرأ تحس الدنيا كلها، أول الكون أول الآدمية علم آدم، وأول اتصال السماء بالأرض مع أشرف رسالة اقرأ، الاثنين تول تجيبهم مع بعض تفهم المشهد، تفهم المشهد، تفهم كويس قوي. اللي ما بيتعلمش العلم النافع ده انسان قاطع شايل فيشة، ده عايش سبهلالة، لا في علم دنيا ولا في علم آخرة. طبعا العلم هنا المراد العلم النافع الذي يقربك من الله او يساعدك على تطبيق مراد الله، اي علم بره الاثنين دول ما تشغلش بيه، يعني تاخده من باب تسليك الدنيا، لكن ده المراد. ودي على فكرة دين من نوايا طلب العلم، علم الطب، علم الهندسة، علم الجيولوجيا، علم العلوم، علم أي علم في حياتك بتدرسه من نوايا استحضارك، خلاص من النوايا انك بتطلب العلم اللي يساعدك في تحقيق مراد الرب سبحانه وتعالى وتطبيق شرعه. فأنا النهاردة بسأل نفسي سؤال، هل الطب ده يخلينا نطبق علم رب دين ربنا ازاي، وانشر دين الوحي والوحي ده ازاي، وهكذا يعني، وازاي ابتغي فيما اتاني الله الدار الاخرة، ده اللي دايما شغلني، ربنا يعلمنا ويفهمنا. فهنا استحضار العمق ده يخليني دايما على طول الخط راضي بل مستمتع بقضاء الله سبحانه وتعالى. فطول عمرك استحضر المعنى ده، استحضر العليم الحكيم. عشان كده العليم الحكيم قال يا آدم، تفهم بقى حياتك كلها كده، العليم الحكيم قال ارتد الحجاب، العليم شرع ارتداء الحجاب، العليم الحكيم شرع بر الوالدة، العليم الحكيم شرع المال الحلال، العليم الحكيم شرع ورغب في الحج والعمرة. تاخدها بقى على طول خطك كده في حياتك، تلاقي نفسك بتتغسل من جوه. ف فابن القيم يقول وليس في ذلك طباع العبد في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. أنت طبعك إيه؟ طبعك الفقر، طبعك الكنودية، طبعك الظلوم ظلم الجهل، طبعك الهلع الجزع، صح؟ هو ده طبعك أنت، أنت عبر عن إيه؟ فلو تركت لطبعك كلها. عشان كده إيه هي العبودية؟ بص يا جماعة، ربنا خلقك عندك نقص، خلاص مليان نقص واحتياجات، ماشي، نقص في صفاتك واحتياجات فين في جسدك وروحك. ايه هو العبودية؟ انك بتسعى في سد النقص ده، تكميل النقص وسد الاحتياج، بس كده، بس كده. لو فهمت العبودية بالمفهوم ده حاجات كتير جدا تريحك ان شاء الله. لو فهمت العبودية بالطريقة دي حاجات كتير تريحك. انت معاك حاجة مليانة نقص، نقص في هنا ونقص هنا، نقص في المشاعر، نقص في العلاقات، نقص في طريقة الكلام، نقص في التفكير، نقص في حاجات كتير قوي، عندك نقص في الحاجات دي كلها. خلاص تيجي العبودية تعمل ايه؟ تقولك ازاي تتكلم، فتعلمك الكلام الصح، فتبدأ ايه؟ تبدأ تقرب تسد شوية في النقص ده، واخدين بالكم؟ فتبدأ النقص ده تبدأ تسد فيه. وعندي احتياجات، عندي احتياج للأكل والشرب والشهوة والحاج واللبس والكلام ده كله، الاحتياجات دي بتاعت الحاجات، الاحتياجات دي كلها. يجي الشرع يقول لك ايه؟ يلا اسعى انك تاكل، تاكل ازاي، تشرب ازاي، تلبس ازاي، تقضي شهوتك ازاي. فتبدا هي دي بقى اللي تخليك. فالعبوديه هو انك بتسعى للحاجات دي لغايه ما تصل الى الله. فالعبوديه تكون اللقاء المشرف بين يدي الله، ان انت اتخلقت كان عندك نقص كتير قوي، واديتك اللي يكمل لك النقص ده، اديتك كوباية ما فيهاش سائل كبير، فيها شوية مشروب كده، الكوباية ديت او الازازة دي تاخد 2 لتر، انا كنت حاطط لك 200 ايه 200 مللي كده، واديتك اناء، اديتك مشروب بقى في علبة كبيرة، قلت لك صب هنا هنا، خد من الاناء ده وحط فين، خد من الازازة دي وحط في الكوباية بتاعتك. فكلما حطيت تلاقي المية بتزيد بتزيد بتزيد بتزيد بتزيد بتزيد بتزيد، وقت ما تقابل ربنا نشوف بقى كوبايتك دي مليانة قد ايه شراب حلو المذاق. طب وال200 مل الاولانيين دول هو الفطره، طب والباقي هو الوحي. فكلما سقيت وصبيت في الاناء ده تلاقي نفسك بقى جميله وداخل بقى رايق. فيبقى العبوديه هو انك بتسعى للقاء المشرف بين يدي الله. فكل وقت بتيجي تشوف كده، هل ده يسعدني يشرفني بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ طب انا عشان اعمل الكلام ده واسد نقصي اعمل ايه؟ اعرف في كل موقف في حياتي، كل مشاعري أحكمها لله سبحانه وتعالى، أحكمها بشرع الله سبحانه وتعالى. فلما أحكمها أبدأ أسد النقص ده بما يحب الله سبحانه وتعالى. فهمنا الكلام ده؟ بل الله جل جلاله خلق فيك احتياجات، إنك بتحتاج عشان تأتي الطاعة، خلق فيك احتياج الأكل والشرب فتيجي طاعة السعي الحلال، خلق فيك احتياجات الشهوة عشان تيجي احتياجات تيجي طاعة العفة والسعي انك تعف نفسك من حلال، خلق فيك احتياج انك محتاج فلوس فتيجي الطاعة بالليل يا رب، وترفع ايدك بين الاذان والاقامة وتقول يا رب ارزقني يا رب، خلق فيك احتياجات الامومة عشان تقول له يا رب يا رب ارزقني يا رب ذرية صالحة، وخلق فيك مهارة التربية والتوجيه، عندك الاحتياجات ده انك توجهي هنا وتوجهي هنا وانت توجه، عشان تطيع ربنا وتقول له يا رب وفقني يا رب اللي انا ربيهم، وان انا اكون من اسعى في تزكيتهم تزكيه كويس عشان قد افلح من زكاها. فتيجي هنا الطاعات تبدا تطلع تبقى نتاج احتياجات. فقدر عليك احتياجات معينه، انت عندك احتياج للعدل، احتياج رهيب لانك مظلومه، فتيجي طاعتي طاعه ان انا لن اعصي الله في من عصى الله فيا، فمن عصى الله فيا سأطيع الله فيه. دي طاعة جميلة قوي، طاعة الصبر، وان انا مش همد ايدي على حرام عشان اخد العدل، انا مش هظلم عشان في حد ظلمني فانا هقابل الظلم بظلم، لا. فسبحان الملك يقدر عليك احتياجات ليه؟ عشان تتولد هذه الطاعة. لو فهمنا الحاجات دي اظن ان شاء الله ممكن تخليني عبد اوتي صلاح البال. حاجات دي مهمة قوي قوي قوي، حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى احتياجاتك الدعوية محتاجة طاعات، ولذلك اللي بينشغل بالاحتياجات الدعوية وقاعد بيشتغل هنا ويعمل هنا وهنا، على فكرة انت محتاج ان الخطبة الجمعة دي تكون كويسة، ومحتاج ان ربنا يوفقك في الدورة دي، ومحتاج ان ربنا يوفقك في الدرس ده، ويوفقك في العمل اللي انت بتعمله وقف. طب ما هو طاعة نفسه، بس الاحتياج ده يولد لك طاعة، هي وقف بالليل وقول يا رب انا عندي بكرة دورة، يا رب انا عندي بكرة لقاء اكلم الولاد عن الصلاة، يا رب ده عمود هذا الدين الصلاة، وانت يا رب اخترتني انا الشاب البعيد واللي انا مقصر اللي انا علم الناس فريضة السماء. يا لك من اله جميل ودود حليم ستير، يا رب اتم علي نعمتك، فانت الاول الاخر، ويسر لي يا رب واطلق لساني بما تنفتح له القلوب، يا رب يسر لي ان انا احببهم في فريضة السماء، اريد ان احببهم فيك يا رب. فالطاعة دي، الطاعة دي، الدعاء ده، الهم ده جه امتى؟ لما انت كان عندك الاحتياج ده. العمق ده اظن ان شاء الله مفيد، لكن اللي مشغول ان بيفرغ اسوأ ما فيه عندما يكون عنده احتياج، عندها احتياج ان زوجها يتعامل معها كويس او طلقها ان هو يكون محتاج معها كويس، فهو قصر فيها وظلمها فتخرج اسوأ ما فيها، معنى بيبقى صعب خالص. فقدر عليك الاحتياج، تخيلي كده، تخيل كده او استحضر كده ان الملأ الاعلى بيكتبوا لك مشاعرك وصحائفك. اي نعم التاني ده اللي تسبب في هذا الظلم، الله يعينه بقى عليه صحيفته ويعينه على قبره ان لم يتب، لكن تخيل ان انت قاعد يكتب فيه عندما قدرنا عليه وعما قدر عليه العليم الحكيم كذا، كان العبد الساخط، كانت الامل كنودية. سبحان الله. وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. يقول ابن القيم: هذا هو الإركاس، يا رب سلم، الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. يعني الركس، يعني أركسهم، أي ردهم رأسا على عقب، كانت ملتزمة فتركت الطريق، كانت مستقيمة فتركت الطريق، كانت منتقبة فتركت النقاب، كانت محجبة فتركت الحجاب، كان يشهد صلاة الفجر فترك صلاة الفجر، كان يتسنن وكان يسعى في أن يزين وجهه بأمر رسول الله أعفو اللحى، ثم خالف هذا الأمر، كان يريد الدار الآخرة فصار يبحث على ما دون جناح البعوضة، كان وكان وكان، فحصل ارتكاس، حصل ارتكاس. أكلما أنعمنا عليك كلما تركت الطريق، يعني وانت كنت عندك 20 سنة خلاص تزينت بزي أمهات المؤمنين، فلما أكرمناك بزوج بخطيب ولد كويس ومحترم، وكنت بتصومي الاثنين والخميس وكنت بترجع وردك، فلما رزقت بهذا الخطيب بقيت مشغولة بالورد، لا الورد جاب لي وردة وجاب لي مش عارف ايه، فين وردك يا شيماء؟ ضيعت كل حاجة، بقيتي مشغولة بالورد. طيب بعد الورد ايه اللي حصل؟ بقيتي مشغولة بالايه؟ انا عاوزة العيال، بقيتي مشغولة بالعيال، وبعدين انا بقيت سمتي اصلا من الخلفة، خلفت مرتين وبطني مش عارف بقيت ايه وجسمي بقى ايه، وبقيت قاعدة في البيت، انا جسم انا عاوز انزل الجيم، انا عاوز اعمل كذا. مهما تتشقلبي في الجيم طول ما انت بالنقاب مش هتلفت الانظار. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ايه؟ البس نقاب ضيق شوية، اعمل مش عارف عيني ايه، واشد على عيني ايه، والبس شنطة مش عارف بميل ايه، والبس كوتشي اديداس ويكون لونه ايه، وده انك يعمل بقى نقاب موف وكوتشي فستقي، واعمل القلبة اللي انت عاوز تعملها، وبعدين ما جابتش، طب اخفف شوية، اصلا بيطلع لي حبوب في ايه، في وشي. يا فاكرة 21 وانت عندك 21 سنة لبست النقاب 4 سنين ولا كان في حبوب ولا حاجة؟ انت كنت حاسه انك قاعده بتطيري وقاعده قاعده كده بتحلقي في السماء السابعة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل كلما انعمنا عليها كلما ابتعدت عنا. طب البنت دي دلوقتي مش كان لو تاخر زواجها كان ممكن يبقى افضل ليها، وقاعده مشغوله كل شغلها، يا رب ارزقني الزوج الصالح، يا رب مش عارف ايه، يا رب يا رب يا رب يا رب. خدت الزوج الصالح، كانت اول ما خدت الزوج مع كتب الكتاب ثبت الاثنين والخميس، مع البناء ثبت الورد، مع الأولاد تخففت من الحجاب، مع مش عارف إيه نزلت تشتغل وتحتك بالرجال، لما ربنا رزقها موبايل معين بدأت تضيع الأوقات وتكلم الرجالة والدليفري وبتاع، وليل نهار بقى فين قاعدة ايه في الحتة دي. ياه انت رحتي فين؟ أركسهم. الإركاس هو ده الإركاس. الإركاس ايه؟ انك تقلب الكوباية، انك تقلب الكوباية تدخل في مرحلة نسأل الله العفو والعافية كل حاجة تضيع. فاكر زمان لما كنت بتروح للشيخ الفجر والمسجد تقعد للشروق، وبعد كده الشروق تروح مسلم عليه كده، ازاي شيخنا ازاي حضرتك ومش عارف ايه، انا عبد الرحمن كلية صيدلة، ازيك عبد الرحمن عامل ايه والكلام ده كله، الحمد لله اللهم لك الحمد انا اتجوزت والحمد لله وكده، وانا جايب اخويا عبد الرحيم ده هندسة بترول وكنت نفسي ان حضرتك تشوف له عروسة وبتاع، وبيقولوا ان ايه ان في اخوات كتير بيحضروا هنا امومة واعية. يا ابني امومة واعية مش الفجر. طب يا شيخنا هم امتى؟ يوم السبت تعالى العصر. هجيب ماما بقى وهجيب خالته وهجيب العيلة كلها عشان ايه؟ نجوز عبد الرحيم. فاكر زمان ما كان عبد الرحيم بيحفظ قرآن عشان ايه؟ عشان كان عاوز مين؟ كان عاوز الاخت اللي بتحفظ قرآن. ومع اول كتب كتاب خلاص كان كتب الكتاب يوم السبت العصر، بقى بيزورهم كل يوم سبت العصر في وقت درس الشيخ. يا ابني انت خدتني من الجامع، يا ابني احنا مش كنا مش متفقين؟ ده انت واخدني وانت في الجامع، مامتك اول ما شافتني قالت الله اكبر، شفت حد شبيه احفاد الايه الصحابة، فلما شافتك وشافتها قالت خلاص ده دول اهل المسجد وتربية الجامع. طب نعمل ايه تربية الجامع؟ نعمل فيها نطلعهم من الجامع. هو الشيطان بيقول لهم كده، لازم نطلعهم طالما عرفناهم هنا يطلعوا بره، فنبدأ نتقابل كل يوم سبت. ما بتجيش ليه يا ست الكل؟ انت مش جبت الشيخ في كتب كتابك وجبت الشيخ في فرحك؟ اه احنا جبناه عشان ده كان اخر علاقة لينا بالايه بالمشيخة وعلاقة لينا ببيت الله سبحانه وتعالى. اطلعنا من الجامع عملنا ايه؟ اول حاجة عملناها زفة مختلطة وفرح مختلط. الله ليه هنعمل؟ وجبنا بقى الناس زمايلنا اللي في الجامع نقول لهم لا انتوا دايما في الجامع مؤدبين، تعالوا الناحية دي في فرح مختلط، تعالوا بقى اعملوا اللي نفسكم فيه، الشيخ مجوعكم طول الفترة اللي فاتت دي، ده يوم مشهود من ايام السنة. وبعد كده تيجي تقابله بقى بعد سنة، يا ابني انت فين؟ ما شيخ بقى الجواز بقى. يا ابني انت كنت بتيجي في عز امتحاناتك وفي عز امتحانات الماجستير وفي عز امتحانات الطب. لا يا شيخ ما انا خدت خلاص، انا كنت جاي للقطة، خدت اللقطة خلاص انا خدتها. وانت يا بنتي انت فين؟ والله يا شيخ هو عبد الرحيم من بعد العقد وكده قال لي نزول تاني مسجد. لا تقول له طب احفظ مع اخوات اونلاين. لا امال هعمل ايه بقى؟ انا حفظك وانا اللي ادعوك الى الله، يعني هنقعد مع بعض يا عبد الرحمن. اه كل يوم بعد الفجر هنمسك رياض الصالحين. وبدا فعلا من اول كتب الكتاب وبيمسك كتاب رياض الصالحين وبيخلص ايه؟ بيخلص المذاهب الاربعه في كل مساله، يمسك مساله مساله. تقول له خلينا في المذهب الحنفي بس. يقول لها لا حنفي ايه؟ احنا هنشوف المساله الفديه في المذهب الحنبلي والمالكي وبتاع. ويدنه قاعد وايه وينزل يصلي الفجر ويرجع يكمل. ليه؟ آه انا عاوز المذهب، عاوزين نخلص العلم الشرعي يا شيخ خلاص. انا كنت عاوز اختي تساعدني وناخد بايدين بعض الى الدار الاخره. جبت اللي خلاص اتجوزوا والبناء جه، ندور على المذهب اي مذهب في الدنيا مش لاقيين الكتب. رياض الصالحين خلاص راح فين يا جماعه؟ كتاب رياض الصالحين نسيناه مش لاقيينه. طب والحل؟ تعالي نسمع مقاطع. وراح عبد الرحيم وراحت زوجة عبد الرحيم. وفي الحل بقى هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ خلاص بقى فضل الله ما شاء فعل، تعالى نسمي اسيد ومهند وخديجة وعائشة. ايه رأيك في الاسماء دي؟ جميلة جدا جميلة جدا. دول بقى هنربيهم على ايه؟ ها قول انت بقى، ها قول انت. لا طبعا مش هنربيهم على اللقطة بتاعتنا بتاعت زمان اللي يعدي بتاعت الجامع واثنين وخميس والكلام ده. لا احنا هنروح زي ما بنروح العمرة بتاعت رمضان كده، هنتعامل مع الاستقامة بالطريقة دي. خلاص يبقى كده ذكريات، الاستقامة دي ذكريات. انت فاكرة زمان اخر مرة رحنا حضرنا درس امتى؟ اوه اظن سنة كده 2004 2008. اي والله يفتح عليك. لا 2009 برضو حضرنا درس على فكرة. انتوا مين انتوا يا جماعة؟ انتوا مين؟ خلاص الاستقامة بقت ذكريات. بقول للجيل اللي لسه بيسمعني جديد، اوعى استقامتك تكون ذكريات، اوعى تكون استقامتك ذكريات. يقول لك دي صورنا واحنا بنعمل عمرة، دي صورنا واحنا في المعسكر، دي صورنا واحنا ايام ما كنت ملتحي وكنت بشايف ان اعفاء اللحية دي حاجة جميلة. دي بقى بعد اللي ما تعلمت واتنورت، شايف ما عادش باقي الا شعراية في دقني قد كده 2 سنتي بس ان شاء الله هخليها 2 ملي. ودي ايام ما كنا ايه بيضحك علينا بقى ونقعد لصلاة للشروق، ده طلع حديث سبحان الله يا شيخ كان مضحوك علينا ويقول لك حج وعمرة. عمرة ايه؟ الحديث طلع ضعيف الحمد لله اللي طلع ضعيف. ودي أيام ما كنا بنقرأ سورة الكهف في المسجد ونروح بدري يوم الجمعة، بس الحمد لله طلع برضو الحديث بتاع اللي صلاة الكهف دي، سورة الكهف دي ضعيف. طب والتبكير يوم الجمعة؟ ما لا، ما هي بتبقى عرض على بعض يا شيخ، احنا كنا بنروح بدري عشان نقرأ سورة الكهف، طلعت سورة الكهف ضعيفة الحمد لله، خلاص بقى احنا كل حاجة ايه فاتتنا هنا. يا ربي، ده يوم في حياة، مش يوم في حياة بقى، ده تاريخ، في ناس دخلت. ده خطر انك تاخد بالك منه، لازم تنتبه ليه، انك ممكن تقع وانت مش واخد بالك في الحتة بتاعت ايه، بتاعت الاركاز دي، نسأل الله السلامة. في اثر دايما اذكره في حتة كن الحمد لله طلعت ايه، طلعت ضعيف، طلع الحديث ضعيف ومتضايق قوي ان هو كان بيعمل ايه، كان بيقرأ سورة الكهف وبعدين اكتشف ان الحديث مش صحيح، كان بيعمل كذا واكتشف. الناس دي نقول لهم ايه؟ اقول لهم قصة. الأثر ده مهم قوي. كان معاذ رضي الله عنه لما أرسله النبي إلى اليمن بيقول لهم، هو لسه بقى بيعلم ناس جديدة داخل الإسلام، فبيقول لهم إذا رأيتموني صنعت شيئا في الصلاة فاصنعوا مثله. خلاص كده؟ قالوا له ماشي. فلما سجد، هو لما جه يسجد كان في غصن شجرة مرمي على الأرض، فأضر بعينيه غصن الشجرة فكسره في الصلاة، راح كسره كده وبعده يعني جاي كده، فشجرة كده الغصن بتاعه، فراح كسره عشان يعرف يصلي، يعرف يسجد. هو قال لهم إيه؟ إذا رأيتموني صنعت شيئا في الصلاة فاصنعوا مثله. فعمد كل رجل منهم إلى غصن في الصلاة فكسره، راح كل واحد جايب حتة كده وراح كسرها. فسبحان الله، فلما صلى قال لهم إيه؟ إني إنما كسرته لأنه أضر بعيني حين سجد. أنتوا عملتوا كده، بس قال لهم كلمة بقى روعة، كلمة دواء، كلمة مريحة تغسلك من جوه وتهديك من جلد الذات. قال لهم وقد أحسنتم فيما أطعتم، وقد أحسنتم فيما أطعتم. يا على القصة دي، يا بيقول لهم هتؤجروا على نيتكم الطيبة في المبالغة في الاتباع. ماشي، حتى بقى اكتشفت ان فلان كان بيقول لنا القول المتشدد، كانوا بيقولوا لنا ايه، حسبي الله ونعم الوكيل، يلا قدر الله ما شاء فعل، ادينا اتدبسنا في النقاب، هنعمل ايه بقى، اصلا اللبسه بقى لي 18 سنه مش هنفع اقلعه بقى، حسبي الله، وادناها تعيط. مالك يا بنتي بليتي نقابك كده ليه بالدموع يا شيخ؟ ضحكوا علينا. تخيل حضرتك كنا بنحضر الدرس يقولوا لنا ان النقاب بالاجماع ولا يوجد قول تاني وبتاع، بقى حسبي الله، وتروح معيطه تاني. والله ربنا يسامح عمو الشيخ اللي كان في مسجد اللي الفرقان ده، بهدلنا، نسال الله العفو والعافيه. يا ستي أحسنتم فيما أطعتم، اللي انت بلغت فيه وعملتيه طاعة لله سبحانه وتعالى، ما هو ما بين الوجوب والاستحباب، انت عملتيه، اذا انت بتعذري المخالفين بالتأويل، بتعذري القبوري بالتأويل والرافضي بالتأويل والناس دي كلها بالتأويل، مش عاوزة تعذري إنسان ظن شيء سنة أو ظنه واجب ففعله على ذلك، فإذا هو مستحب مش تظن فيه خيرا، حتى لو انت تركت مباح لاختلاف الناس في تحريمه، انت مأجور باتفاق العلماء، باتفاق العلماء انت مأجور. تخيل يا شيخ، تخيل حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، يخلوني انزل الفجر اصلي جماعة، والمسجد ايه بيننا وبينه 200 متر يا شيخ، 200 متر، وطلع صلاة الجماعة مش واجبة. طبعا الكلام ده فيه نظر كتير يعني، فشوف يا عم الشيخ، خلوني 12 سنة رايح جاي وزوجتي تصحيني، انزل ابو ايمن، هروح نازل على طول، وحسبي الله ونعم. من يوم ما عرفت والله ارتحت يا شيخ، ارتحت راحة، ربنا ريح اللي فهمني. يا سيدي قد أحسنت إذ أطعت، يا سيدي مش كانت نيتك الاتباع؟ هو ابن القيم بقى اللي جاب الإركاس هنا، هعمل ايه؟ يقول وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم. يا جملة صعبة، فأعادهم، هو ده طبعك، طبعك الخلف، طبعك الشح، طبعك الكنودية، طبعك عدم المروءة، طبعك بقى. يقول وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. يقول والرب جل وعلا على صراطه مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم بفضله وبرحمته. النقطة دي مهمة جدا، يهدي بفضله ورحمته، وجعل الهداية حيث تصلح. السطر ده عاوزكم كده يعني، لو نمتوا طول الفترة اللي فاتت معلش، ركزوا معايا واسمعوا الكلام ده بهدوء. بيقول ايه؟ وجعل الهداية حيث تصلح، يعني الله عليم حكيم، خبير سبحانه وتعالى، لطيف، يعلم ايه المكان اللي يستحق الهداية. ولذلك في ثلاث اوصاف اوعى تنساهم مرتبطين بالهداية. ربنا قال والله لا يهدي القوم واحد الظالمين، اثنين الفاسقين، ثلاثة الكافرين. تمام كده؟ ربنا قال ايه؟ لا يهدي القوم الظالمين الفاسقين الكافرين. فعما يجي واحد يقول لك ربنا مش هديني، يبقى حكم على نفسه بواحدة من الثلاثة لو هو صادق. لو هو بيقول فعلا كلام صح ان ربنا مش هدي، الجملة دي مفهومة لان هو قال لنا كده. طيب يبقى دي ده المحكم الاولاني. في محكم تاني عاوزكم تسمعوه بهدوء لانه مريح جدا للاعصاب. ايه هو؟ ان شاء الله مريح، لان كلام ربنا مريح. انت بتثق في الله، بتحبه، تراه جميلا ودودا، تراه عليما حكيما، تراه خبيرا لطيفا، تراه رحمانا رحيما، تراه شكورا، تراه جبارا، تراه قهارا، تراه عدلا. لو انت ترى الله هكذا فعلا، شوف عندما تقرأ قول الله والله لا يهدي القوم الظالمين، وتجد إنسانا غير مهدي أو تعيه ظالم، كأن الله يقول لنا يكفيك يا عبدي أن تثق في أني لم أهدي هذا، يكفيك أنك تعرف أنه لا يستحق أني لم أشأ أن أهديه، مجرد أن أنا لم أشأ أن أهديه هذا يكفيك أنه لا يستحق، لأنك تعلمني، أنت عارفني كويس. فاهمين البعد ده؟ يكفيك يا عبدي أن تعرف أن هذا العبد ليس من أهل الهداية أني لم أشأ. يا جماعة الناس اللي بيفهموا كده بيكونوا في حتة تانية خالص، مش كل شوية يقولك إيه طيب وليه مش عارف إيه وليه عمل كذا. لا يا عم، أنا لا أسأل الله لأن أنا أعبد ربا لا يسأل عما يفعل. أنا كمسلم بعبد ربا لا أسأله عما فعل، لا أسأله عما فعل. قد أعيش في أسرار ما فعل وألتمس الحكمة فيما فعل، أما أسأله لما فعلت لست ندا لربي، لست ندا له حتى أسأله لما فعلت. أنا أسأل واحد مخلوق زيه، لكن أسأل ربي لا. يكفيني أنه فعل أن هذا يصلح الناس، فإنه والشر ليس إليك. ما دي من الأذكار اللي بتقولها بقلبك، قلبك معجون في المعنى ده، الخير هو كله بيديك والشر ليس إليك. فيكفيك يا رب أنك قلت لي أنك لا تهدي الظالمين، فكلما وجدت عبدا غير مهتدي علمت أنه به فسق أو ظلم أو كفر. فهمتوا الفكرة دي؟ إلى أن يشاء الله ربما يهتدي في المستقبل. العمق ده اللي بيفهمه بيرتاح، غير اللي بيفهمه أصوه مش هداني، لكن هو هداك أنت. طبعا الكلام ده عليه ردود كتير قوي، الكلام ده كله همبكر. ليه؟ أقول لك ما تروحش الامتحان ولا تذكري ولا تاكلي ولا تشربي وبتاع، وربنا سبحانه وتعالى خلاص، وقول إن ربنا مش هديني للأكل ولا الشرب، مش هديني للمذاكرة، ولا هديني لننزل الجامعة، ولا هديني للجواز، ولا هديني للخلفة، ولا هديني لأي حاجة بقى، اقعدي. لكن ليه في الدنيا بتسعي وفي الآخرة مش عاوزة تسعي؟ لأن بل تؤثرون الحياة الدنيا آية عرتنا كلنا، تحبون العاجلة، آية بتعري، هي كشفتها قدام نفسك. لا، هي القصة كلها هي دنيا. أنت لما جوعت قمت فتحت التلاجة واتصلت بالدليفري يجيب لك الاكل. طيب لما روحك جعت قلت هو مش هديني، ما خدتش باسباب الهدايه زي ما خدت بالاسباب هنا. فعشان كده بنقول ان المعاني دي مهم جدا ادراكها. طب انا وقعت وزللت ثم اتى بي ليسمعني هذا الكلام، خلاص هذه من اسباب الهدايه. لعل الله اراد بي خيرا ان يسمعني هذا، فاتشبث به واقول له يا رب انا ضللت الطريق وانا جايه، أنا ضللت يا رب بنفسي وأنا جاي بتوفيق منك. يا جماعة من جمال العبودية، من جمال عبوديتك لله، أن كل خير تنسبه لله وكل شر تنسبه فيك. يا جماعة اللي بيعبدوا ربا يحبونه بيعملوا معاه كده، تعملوا معاه كده. أنا بهزر مع واحد قبل الفجر، فحد من الشباب اللي بينزل يصلي معايا الفجر كده من قريبي، هقول لكم عليه عشان إيه تدعوا له، هو ابن اختي، فبهزر معاه فبقول له ايه اللي مصحيك؟ قال لي بقى بعمل ايه، كنت بشتري اكل. قلت له طب وليه بقى ما حدش عمل لك اكل؟ فقال لي هم نايمين. قلت له طبعا، ما لو كان سين كان عملوا له الاكل بنجوشه. فقال لي ايه؟ قال لي لا هم دايما يعملوا لي احسن حاجه ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس هم راحت عليهم نومه. فقلت سبحان الله، الانسان اللي بيحب حتى لو حد قصر معاه بيدافع عنه. أنت لو بتحب ربنا هتدافع، أي شر يجيلك مش منه على طول، ده بسببي بما كسبت يداي، وأي خير منه، أنا ما عملتش حاجة، هو اللي سترني، هو اللي كساني، هو اللي وفقني، هو اللي رزقني. طب ودية ضاعت، أنا اللي قصرت. اللي بيحب يا جماعة ده شعور محب على طول، هو في الحتة دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ على جناب التوحيد بالطريقة دي، أي شر يدافع على طول، لا أنت بتعملوا إيه، وأي حب على طول، أي منظر يعجبهم يخطفهم للي أعجب. شايفين واحدة قاعدة أمال إيه تجري تجري وتاخد ابنها وتحضنه وبتاعه والكلام ده كله، فمشهد حب وحنية عالي قوي، يقولهم لله أرحم من هذه بولدها. يغير النبي صلى الله عليه وسلم إن في قلبك يكون في مشهد رحمة، ويغيب الرحمة الأعمق. واخدين بالكم؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لله الله لا يلقي حبيبه في النار. ففي واحد يا جماعة دايما بيحبب الناس في ربنا، هو كده ربنا اختاره كده، يقول له يا رب أنا استفيني يا رب، يا رب اهديني يا رب، يا رب أطلق لساني إن أنا حبب الناس فيك، أنا مشغول الناس تحبك. بعد دي أحد رسائلي في الكون، أحد رسائلي في الحياة، أنا قاعد 10 سنين 5 سنين 5 أيام، كل الشغلة دي أنا مشغول بقى أن الناس تحبك، هو ده شغلي. أنا عاوز أدخل قبري وأكون يا رب من الحاجات اللي أنا عملتها أن أنا حببت الناس فيك وفي كلامك وفي نبيك، هو ده اللي أنا عاوزه. الناس تطلع كده يقول لي ما كان يحببنا في الله، كان كل شوية عم الظروف الدنيا وكبد الحياة خليني أسيء الظن بأقدار الله وكده، يجي يقول لي اوعى تعالى ازاي انت ازاي كده، فيوريني تاني السماء صافية. واللي بيبص للسماء يا جماعة وبيشوف البدر فيها كده ويشوف القمر هو مكتمل ويشوف السماء وهي صافية كده، على فكرة انت محتاج كل شوية تبص للسماء، لانك عم بتبص للسماء بتبص على السماء كده فتلاقي ان السماء جميلة قوي قوي قوي قوي، فعم يجي رعد وبرق لقطة كده ولا بتاع، بس السماء صافية لا يشوش على صفاء السماء وجمال السماء وجمال النجوم والشمس والقمر والحاجات دي كلها. مهما بقى يعني تمشي في كبد الدنيا وتنشغل بالعماير وتدخل جوه البيوت فمش شايف السماء، لا اطلع يا عم بص، اطلع شوف سماء القلب بتاعك بيقول ايه، فهتلاقي ان الامور دي دايما حاضرة معاك. فهو ابن القيم بيقول لك وجعل الهداية حيث تصلح ويصرف عن من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، لا يهدي بخلاص. يكفيك يا رب انك قلت لي كده، يكفيك يا رب انك قلت ان ايه يضل من يشاء، يضل من يشاء يا رب. اما وقد ان عاوز تعرف ان ده يستحق الضلاله ولا لا العبد ده، يكفيك ان تعرف ان الله قال انا اضللت هذا، يكفي ان تعرف ان هذا العبد يستحق ان يضل، ان انا الذي اكفي. يعني ولله المثل الاعلى، عم تلاقي ان في اخ زعلان ان الاخ فلان عمل له حظر، فجاي يشتكي لك فيقول لك هو ينفع الشيخ يعمل لي حظر وبتاع وانا متضايق منه وبتاع الكلام ده كله، فانت بتقول له ايه يا عم؟ بص يا عم شيخ، الشيخ ماهر المعقلي عمل له حظر، الشيخ الحويني عمل له حظر، الشيخ حسان عمل له حظر، الشيخ مصطفى العدوي عمل له حظر، الشيخ سعود الشريف عمل حظر، المعصراوي عمل حظر، انت بايه اللي بيحصل لك ساعتها؟ على طول تقول ايه؟ لا لا لا لا، كده واضح ان في حاجه غلط، الشخص ده كده واضح ان هو مش سالك. لله المثل الاعلى، يكفيك ان العليم الحكيم الخبير الودود الجميل الرحيم الرحمن الشكور ان يقولك انا اضللت هذا، على طول تروح انت ايه راشق في فكرة ان هذا يستحق. واخدين بالكم؟ اتمنى ان الفكرة دي تكون وصلت في سياقها ولا تنزع منه. يقول ويصرفه من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه، فهو على صراط مستقيم ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه عدلا وهدى من شاء إليه منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلة. هنا هيخش في حتة هتطول معانا ربع ساعة عشان درس الفجر ده بتاع التزكية، مش عاوزينه إيه يطول عشان عم بيطول الناس ممكن تتضايق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويمن علي وعليكم بالسكينة وصلاح البال وانشراح الصدر والقلب السليم، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.